عامل لك كده الشباب يعني ازاي بالضروره تاني يعني اللهم لا سهل الا ما جعلته وانت تجعل الحزن اذا شئت نرجع شوية مو حتى يعني نمشي شوية يعني نعم نرجع إلى شو اسمه العالم بجميع أجزائه العالم صفحة 42 شيخ السؤال شيخ نعم شيخ بالنسبة لكلمة العالم شيخ إيه مشتقة من العلم نعم مشتقة من العلم المعلومة نعم بمعنى المعلوم العالم معنى المعلوم بمعنى المعلوم مادة واحدة بس هم أخذوا العالم باعتبار الاسم أكثر من الاشتقاق يعني وصيروا مصدر يعني عن العلم بس عالم صار اسم مصدر يعني بعيد شوي ولا هو مين يعني تركيب المعلومين بس هو أطلق الآن حقيقة الإطلاقية الاصطلاحية على ما شاء الله تعالى على الحقيقة وعلى ما سواه فهم ذلك وصارت حقيقة عرفية في ما شاء الله أو اصطلاحية يسمونها بالخاصة بسم الله يقرأنا صفحة 42 فالعالم بجميع أجزائه محدث نعم نرجع شوية حتى في السلسلة عندنا المواضيع أكثر وهم إذا عندنا سؤال جواب يعني فالعالم أي ما سوى الله تعالى ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصانع يعني إذا العالم ما سوى الله طيب من الموجودات زي ليش هو من المعلومات هو اكو مسائل دقيقة الواحد يعني من يفكر بها شوية حقيقة يتعب يعني مثلا عندنا المعلومات قسم من المعلومات مستحيلة الوجود وقسم منها ممكنة الوجود طيب هذه الممكنات تسمى عالم بعد وجودها ولا في ضمن كسرانها في عالم العدم لا تجتهدون بلعنا الله المجتهدين أربعة خلونا احنا مقلدين بس من خلال العبارة تفتهمون من خلال العبارة من خلال العبارة يقول لك أن المعدومة وإن كان بصدد أن يوجد يعني ممكن وجود لا يسمى من العالم إلا بعد وجوده لا يسمى من العالم إلا وهذا إشكال كنت لازم أطرحه لكم لأنه قد يجد هذا يعني يوم الأيام تفكير يعني إحنا عندنا واجب الوجود ليس من العالم هو خالق العالم جل جلاله فلا يحصل خالق لا يعد من المخلوقات فكر عظيم والممكن قسم منه ظاهر الوجود وقسم منه في طي العدم لكن ممكن يوم من الأيام أن يوجد وممكن أيضا هذا قال ما سوى الله من الموجودات إذا لم يتفرق إلى المعدومات لذلك المعدوم إن كان مستحيل الوجود أو جائز الوجود ليس من العالم واضح ما شنو اللي من العالم الموجود فقط جاك والله قال مما يعلم به الصانع يعني احنا شلون نستدل على وجود الله تعالى بالعالم اكو عندنا دليل فطري وعندنا دليل العناية وعندنا دليل اشكال عقلي وعندنا ادله على وجود الله كثيره، واللي كتب بها كتابات جيده حقيقه يعني. قصه الايمان يزيد من الكتاب حقيقه رائعه جدا، وانا قلت لكم خذوا دوره الفتره هذا الشيخ سعيد حوى الله يرحمه كتاب الله، وانتم سلسله كتب الله محمد كلام عليه الصلاه والسلام سعيد حوى ايضا اجاب، والش اسمه هذا الاخ المصري العقاد عبد الله كتاب في نشأة العقيدة الإلهية وكذا الله، وكتاب رائع جدا. وبعد منه كتاب الله في اسمه الله وجود الحق إلنا الشيخ عبد الغزالة هذا الشيخ شو اسمه الشيخ محمد الهاشم يا الله اختصار كتاب ولا انا اتكلم على الاساليب الحديثه مشان نقتدع مو يعني على قيمه علميه. القيمه العلميه ما كتبه الصالحون اكيد قيمه العلميه عاليه جدا، لكن احنا ما نفتهم عليهم دول رساله كبار بس على قدنا يعني نقرا مع يعني حول رجل طيب يعني كتب قسم هادي رحمه الله على روحه الله يرحمه ابو الشيخ معاذ معروف يعني الشيخ سعيد وتعب على الكتاب حقيقه على كتاب الله والكتاب محمد عليه الصلاه والسلام، وكان يعني لان احنا بحاجه حقيقه لا شيء بالعقيده. كيف نثبت وجود الله تعالى؟ مو لنا احنا للملحدين الكفار وكذا، ووحدانيه الله مطلوبه حتى لا يشرك به، لانه دعاه التوحيد هم المسلمين. البقيه يؤمنون بوجود الله لكن لا يوحدونه. يؤمنون بايش؟ الله موجود. من خلق السماوات والارض؟ حتى الكفار والمشركين خلقنا الله، لكن واقعيا يظلون شنو بهم خيط الشرك. وحتى الاديان اللي بعدين تحرفت ايضا بها شنو المسيح ابن الله وزير ابن الله وكذا يعني بها شويه منهم. الامه الموحده احنا نتكلم على التوحيد وجود الله، كلهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى فلاسفه وغيره، لكن التوحيد شويه صعب. بس التوحيد بمعنى افراد الحق عز وجل وحده هو الفاعل المطلق. لما تشوف مثلا يعني من كسب في مسائل العقيده خاصه في القضاء والقدر او في مسائل الكسب او في مساله الحسن والقبح العقليين او شيخ يجد عند المسلمين توحيد حقيقه يعني يذهل. عندك الساده الصوفيه ايضا من تكلموا بالتوحيد وصلوا الى مراحل تعجز، يعني مثلا ابن عطاء السكندري رحمه الله تعالى عنه الله يرضى عنه وغيره من الصالحين من كتبوا بالتوحيد حقيقه تقف مذهول امام كلامهم وتعظيمهم للحق سبحانه وتعالى، وشلون انه تجردوا يعني من كل شائبه. حتى واحد منهم ايش قال؟ اللي هو عبد السلام بن مشيش الله يرضى عنه يقول وانشلني ويقول يعني عنده صيغه صلاح النبي عليه الصلاه والسلام. من خلق ثلاث محاور. انت ما شاء الله عبدالله يقدر حافظ قسم منها بالتالي قال وانشدني من اوحال التوحيد. فكنا قاعدين مره في مجلس كبير وبرضه فواحد جاء يعني من اللي جمعنا يا شيخ طلع يا تسعه سؤال قال يعني شنو وانشدني من اوحال التوحيد؟ انتم تقولون يعني شو التوحيد اوحال؟ استغفر الله. التوحيد غايه ما جاء به الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام. هو الدين الحق التوحيد. قال شنو اوحال؟ تقول ما يرافق التوحيد وليس عين التوحيد. لرافق التوحيد عند وعاء الايمان وعند البدائيين هناك شكوك وظنون وخواطر سيئه وبعض المشاكل في التوحيد، هاي الاوحال. فقال له ربي خلصني من هالبلاء هذا واخلص لي التوحيد، شو المشكله اللي بين الكون؟ هذا قصد العذاب ممتاز الشكل. قلت له بس نحتاج فهم شوي. فاحنا حقيقه الامه الموحده هي امه المسلمين عليه الصلاه والسلام يعني اي تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا شلون نوحد ربنا؟ يعني قاعد نشوف الطرق اللي ممكن أن نثبت فيها الإيمان بدون تدخل مخلوق من مخلوقاته مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصل الصوفية إلى مراحل بعيدة شوي، قال إثبات غيرك حتى المحبة، إثبات غيرك شرك في عقيدتنا، محو سوى ديننا، الإثبات الغير اعتبره شرك حتى المحبة يعني. إيه محو سوى، محو سوى مزهر يعني. هسه الآن لما واحد يقعد يريد يفرق قبل ما سوى الله عنده ياخذ وقت، يعني يدخل الدلائل من الافكار، دلائل من الافكار، التوقعات، بعض المرار كذا، الخواطر، فتنزيه ربنا سبحانه وتعالى الى مراحل عاليه حيل بحيث يفنى مع الله، لا يجد غيره، يعني لا يشعر بوجود غيره، مو لا يجد غيره، هو غيره موجود بس لا يشعر، بمعنى يصير من اصحاب الاحوال والمقامات العلى. هذه مراحل الأولاد البعيدة حيلة، لعبالكم هي وراء الباب بس نقفصها. جربوا جربوا اليوم واحد يقعد بالليل مثلا ليلة ونهار وسد الغرفة يبدأ يذكر ربنا سبحانه وتعالى في أي اسم، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، بأي اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، ويحاول يخلي قلبه عن الشواغل وعن ما سوى الله. يجد يا شيخ يعني أن المسألة ليست بهذه البساطة وليست دعوة. أنا ممكن أدعي أقول أنا جدا كنت مني كنت أنا غشما على باب الله أقولكم أنا من العارفين وأنا من الأولياء وأنا كذا يعني واضح. ليه؟ لأن هذه المراحل هي مو بسواد تروح لسوق تتسوق مثلا بامية ولا لحم ولا طماطة أو خيار، هذه مسائل إلا هبة من الله سبحانه وتعالى، معونة من الله لعبده الصادق، مو لأي واحد تجيء. فنسأل الله يكون من الصادقين حتى يرزقنا ما رزقهم. فهين الرجال يعني قال يعلمنا على إيش؟ علمنا على التوحيد الخالص. من قال العالم بجميع أجزائه كله محدث؟ شوف الشارح رحمة الله تعالى على روحه قدس الله سر صنعهم، يقول أي ما سوى الله، ترى كل شيء من هذا العالم سوى الله غير الله. إذا التوحيد وين صاير؟ في الله فقط. والعالم طيب هذا يقول لك هذا سبيل لمعرفة من خلقه جل جلاله. ولذلك الواحد يقول نجيب لنا مقدمات، هذا العالم حادث وعلامة حدثه تناوب الأشياء عليه والأعراض والتغيرات ومدرك كذا متغير وكل متغير حادث، حتى شنو بعد النتيجة؟ العالم حادث. إذا أنا شنو العالم حادث؟ إذا أنا الخالق والله وحده أمره، ثم يدوصل إلى نتيجة اللي يقول الخالق من هو؟ والله. قل الله ثم ذره بحوله بالعالم. فأبدو يعني مو بهالبساطة أن نفهم عباراته لأنه إلها إشارات رحمة الله تعالى على روحه شوية حلوة ولطيفة نفهم حلوة جواهر. قال مما يعلم به، من هو الذي يعلم؟ الإنسان. الملك لا يعقل، لا يعني مو من بالفطرة، بس هو الخطاب علما للإنس والجن، الخطاب علما. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نحن بحاجة إلى إثبات نبوته، وهذه من المسائل اللي تطرح نفسها بعنف وبقوة. هم ليش الكفار يشككون بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن خائفين هم حقيقة، هذا خوف خوف، لأن إذا دخل الإسلام دخوله راح يصير قوي جدا فيزعزعهم. فشو يسوون هم؟ يزعزعون الثقة بينا بنبوة النبي، يعني يشككون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيحاولون يعني بالغلط وبالقلة الأدب وقلة الدين بالكفر وبالكذا. وإن شاء الله احنا ما نزحزح لأن نبينا هو حبيبنا، يعني من أشهر لنا غيره من يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فأخواني لا تروحون يعني بهذول الدنمارك ولا غير الدنمارك ولا ذولا، هذه آهات آيس يعني رجله في الآيس مراحل اليأس، فبدأ يعبر عن الشر الموجود في داخله. الشر وين؟ ما كان ضد النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللي مع النبي خير لو شر؟ خير. فإحنا إن شاء الله نكون مع الخير المطلق لا مع الشر المطلق اللي هم يعني يحاولون يدندنون. فأنتوا شغلتين أضبطوها، شغلة وجود الله تعالى ونفي الشرك بكل ألوانه. إن الشرك لا يثني دبيبا، أتمنى أن يكون الإنسان مثل دبيب النمل يعني كذا. فنحاول إن شاء الله نبتعد، مو نحاول لا نجزم أن نبتعد. والثانية لا، كيف نثبت النبي عليه الصلاة والسلام؟ نثبته بعصمته، بأخلاقه، بالمعارف التي جاءته، بالرجال الذين رباهم، بالدين ومعانيه الذي قدمه للناس. ليش نثبته؟ فعندنا احنا الان مجالات عدة، مجالات عدة تبدأ بذاته صلى الله عليه وسلم ولا نهاية لها حقيقة، لأنه متشعب. يعني مثلا لما تأخذ رجل لم يكذب منذ خلق، حتى لا مزاحا ولا جد. الشيء الثاني لم يعتدي على مخلوق منذ خلق، مسامح منذ خلق. يعني مساله شيء تدوخ، يعني يوم الليل يقول من وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، يقول واحد يطلب النبي يطلب فلوس حتى يجيب الهيار، قال له لما وعدنا مثلا أسامك، فراح النبي قعد ست أيام ينتظر، راح كل يوم ثالث جاء الرابع، قال له أنا أعتذر وهاي الفلوس وتأخرت عليك، قال له يا لقد شخصت علي، أي غاية ما قال، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظر. هذا الخلق تجيبه منين؟ يعني خلق عادي؟ مهما يكون الإنسان خدام تفضل، لا أكل لا شرب لا كذا لا نوم مريح. إذا واحد من عندنا يعني ما تنتهي المشكلة بثلاث أيام أخرى. يعني فغرضي يعني شو نثبت نبوة والله هي تابعة عند الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين تابعة، بس شو نقنع الناس بأن هذا الرجل هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه لا داعي لوجود أنبياء بعده؟ وهذه مشكلة ترى مهمة. أنت أثبتت اليوم نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بالأدلة القاطعة، لكن توقع الثغرات، لكن شد من الثغرات احتمالية بعث الله تعالى لنبيين أو رسول بعد. وصحيح الله كان خاتم النبي، بس ليش خاتم النبي؟ الأدلة العقلية تبني على خط، يعني عنده خاتم النبيين ولا داعي لإرسال ولا لا نبي بعد. ليش لا نبي بعد؟ لأن شو راح يجي بالنبي اللي راح يجي بعد؟ شو راح يجي؟ العقيدة كاملة والشرائع كاملة والأخلاق كاملة والتعبد كامل والتدين كامل، شو راح يسوي النبي راح يجي؟ ظل التبديل. النبي عليه الصلاة والسلام قال العلماء شبيهم ورثة الأنبياء، فظلوا العلماء الله يرضى عنهم على ما مرت أجيال يدعو للناس للخير وللبركة وللأخلاق الحسنة وجمع الكلمة، جهود الجبارة رحمة الله تعالى من الجميع. يلا أخواني أزعجكم هذا الكلام، شو أطولنا؟ نعم قال مما يعلم به الصانع. من هو الصانع؟ يعني هو الله يرحمه التفتازاني، هو ما يحير بالعبارة، هو سيد البلغاء. التفتازاني ألف شرح مختصر أو تلخيص والمطول إما يعني بالبلاغة، الإمام التفتازاني أجل كتب البلاغة في التاريخ. يعني هو لو قال ما الصانع الخالق يقول يعني، لكن هو ماشي ليش؟ هو لم تعفه العبارة، ولكن جار الفلاسفة في ألفاظهم ومصطلحاتهم. واضح؟ فحتى نصل بقلوبنا شيء على التفتازان ليش ما جاب الخالق او البارئ او المصور، ليش جاب الصانع مماشاة علما بالفلاسفة، وإلا هو ما شاء الله أعلام الأمة رضي الله تعالى عنه. يعني أنا ما شفت أعلم منه من السيد الشريف الجزالي بعدهما حقيقة، بعدهم كله في هذا يختصر وذاك يشرح وهذا يحل خاية مو أكثر. شو خلي الحواش الداسة جدا ليه عليه ما تسمعهم كلامه، هو واحد يجي يعتروا أبنى أو أرض يا أبنى على رحلة ورد على رحلة. الله يرحمه. فيقال العالم بالتجزئة، عالم الأجسام، عالم الأعراض، عالم النبات، عالم الحيوان إلى غير ذلك. فيخرج ليش تخرج صفات الله؟ لأنها ليست غير الذات، يعني ليست من العالم، ليست من العالم لأنها ليست غير الذات، وكل ما ليس غير الذات ليس من العالم. ذات الباري عز وجل ذات الحق جل جلاله. أين بالمقابل كما أنها ليست عين الذات، وهذا المذهب اللي اشتهر به السادة الأشاعرة أن الصفات عندهم، منهم من ذهب إلى أن الصفة عين الذات، ومنهم من ذهب إلى أن الصفة غير الذات. وجاء الإمام الأشعري السوى توسط بينهما وقال لا هي عين ولا هي غير، وسط. وتجينا إن شاء الله المسألة بالتفصيل بعد شوي. كلام الإمام الكسداني كانه يقسم الوجود إلى قسمين، واجب الوجود هو الله تعالى وممكن الوجود هو العالم. يعني هذا الوجود بكل أشكاله ما يصح عليه إطلاق لفظ الوجود، يعني وجود ما أنه موجود. الوجود إما تستعمل بمعنى المصدري الذي لا تحقق له إلا في الذهن، وإما تستعمل بمعنى الموجود. فإذا تأخذ بالمعنى الموجود اسم يعني هذه الموجودة، لكن إذا تأخذ بالمعنى المصدر يصير صفر، يصير صفر. فهذا الوجود هل هو عين ولا غير ولا يعني هذا مع معنى الوجود شيخي تحتمل رسالة دكتورة قيمة جدا من كثر الاختلافات والآراء الموجودة. يعني يا ريت تكتب الوجود، وجود محقق خاص عند يعني الفرق الموجودة، يعني كله كتبه في شيء وجود، يعني البحث قيم جدا. قال بجميع أجزائه، جميع هنا لما قال أخواني قال العالم بجميع أجزائه محدث. هذه القضية بالمنطق كلية ولا مهملة ولا جزئية ولا شمهية؟ فكروا شوية، فكروا لساش العجلة من الشيطان. ايه كلية ليه؟ استوعب جميع الأفراد. لا يعني شون علم كلية قد لا اختلف معك مع الكلية، بس ليش كلية؟ شكل أبو جميع لفظ جميع وكل وكافة وكذا، هذا من أشراح الكلية. يعني بجميع أجزائه، أجزاء العالم. هنا سؤال آخر، لما قال بجميع أجزائه هل اعتبر الإمام النسفي لو يعني أن العالم، العالم كل أو كلي؟ أيضا تقول شيء العالم، قال العالم بجميع أجزائه محدث، هل العالم كل أو كلي؟ كما لا تحرشه لا تتعلم من الشهر حاجة هو أكل في ليه؟ عبر عنه بالأجزاء ولم يذكر الأفراد. الجزئيات. لو قال الجزئيات كان العالم كله. لما قال أجزاء يعني العالم كل وليس بكل. بارك الله فيك. نعم. يعني من السماوات وما فيها والأرض وما عليها كلها هذا شنو هي؟ واحدة. أي مخرج من العدم إلى الوجود، بمعنى شنو؟ أنه كان معدوما فوجد، يعني محدث له أول. ماذا شنو؟ له بداية وله يعني أول. أما الله جل جلاله أول بلا أولية، لا شيء قبله، والأول لا شيء قبله، والآخر لا شيء بعده، والظاهر لا شيء فوقه، والباطن لا شيء دونه جل جلاله. بمعنى أنه كان معدوما، يعني القسم الآخر اللي هو مقابل الوجود شنو؟ العدم. معدوما فوجد، شلون وجد؟ يعني انت لما تقول هذا الشيء كان معدوما فوجد. كان معدوما اي في غياهب السجون، خلينا نقول في غياهب الاسوار هذا. طيب فوجد، شلون وجد؟ ترى مثلا مستحيل، يعني انت لما تقول معدوم يعني مقصود. طيب ما في يعني لا شيء. وبعدين وجد، وجد شلون؟ من الذي رجح وجوده واعطى اسرار الوجود حتى يوجد؟ الله جل وعلا. الذي رجح كافه الوجود على كافه العدم، يعني هو بشر الوجود والعدم، هو يقول له كل صحيح فيوجد. لكن هناك خلق أشياء كثيرة، يعني الإرادة تتدخل بيها، والقدرة تتدخل بيها، والبدل المبدع يتدخل بيه، والمصور الأسماء هذه الشريفة الكريمة من أسماء الله تعالى، والقادر والخالق والرازق، كلها تتدخل بلفظ كل. لأنه يعني الأول ما لا مادة ولا قوة ولا جوهر ولا عرف. إذا خرج من هذا العالم إلى كون جوهر أو جسم ومع الأعراض، يعني إيش الحال صار؟ لا طبيعي. تدخل كم اسم من أسماء الله تعالى؟ أسماء الله تعالى كثيرة جدا، فكثير منها يتدخل في نشأة معدوم من العدم إلى الوجود. يعني إحنا كنا معدومين لكن في علم الله موجودين. يعني احنا قبل مئة سنة ولكن في علم الله موجود، ممكن يعني بالأصلاب الآباء أو أرحام الأمهات ممكن، لكن كواقع ما موجود. فإذا كان معدوما فوجد، فسبحان من خلق جل جلاله. ولذلك يعني يقال أن امرأة الصالحات وعندها رجل ولد يعني وحيد، هذا الرجل يعبد الله عبادة بحق يعني، لكن مع ذلك كان يطمح إلى مراتب وعلوم ربانية ما نالها. فجشك علمه لوالدته، قالها يا أمي أنا أعبد الله منذ الزمن وأستعمل، يعني مو أستعمل وإنما أذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وتعبد كذا وكذا، لكن لم يفتح له بعلوم ممكن يعني يفتح بها. قالت لي يا ولدي لعلك لم تتفكر. هل تفكر بها؟ لا تفكر في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لعلك ايش؟ إذا التفكر عبادة، عبادة وعبادة راقية جدا، مو عبادة عادية يعني، عبادة عادية. أن تقعد تالي الليل عندنا يعني بالمدن شوية الحجب على العين كثيرة، بس بالصحة نحن عشنا يعني أرض العراق قرى وأرياف وكذا. فبالليل شو نشوف فوقنا؟ ما يقع عمارة وحيطان وكذا وكذا. فتشوف سبحان الله عندنا جمعات وهالكواكب تتلألأ وهالنجوم وكذا. فتدفعك إلى شيء لا إرادي، تبدي تفكر شو صار، من اللي وزع هذا التوزيع بهالقدر وكذا. يتفكرون في إيش؟ في خلق السماوات والأرض. وراها شو يقولون؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا يعني، ولعلك انت جاي تسوي سبحانك وقنا عذاب النار. لا تقول له ام راس يا ولدي لعلك لم تتفكر. يقول فاشتغل بالتذكير ففتح له. ليه؟ لان عباده التذكير عباده عظيمه وعظيمه جدا. فاحنا يعني ما نقول يوميا، لكن اذا صح مثلا واحد يزور أقاربه يقدر ممكن يتمشى بشارع، شو بس يضحك على السبع يعني، بأرض ما تمشى عينه العضوية يعني، هذا يعني مكان ممكن يرى فيه تلألؤ النجوم والكواكب، ثم يذكر الله سبحانه وتعالى. يجي هذه عبادة مو سهلة، عبادة تنقي القلب وتعطي عظمة الباري سبحانه وتعالى. فهذه كلها كانت معلومة. طيب شلون وجدت؟ كل اللي يشوفه شنو كان؟ معدوم يوم ما. بعدين الله المن عليه بمنة الوجود. نعم. خلافا إذن نعم. شيخي لما يقال أن العدم أن العدم كان عدما يعني إلى أن ترجح وجوده، ضميت وجوده شيخ. وجوده يعود على الشيء في علم الله تعالى ولا باعتباره أنه كان بعد العدم؟ اثنين صحيح. انت تشير الى الشيء الذي في علم الله الذي وجد، كان في علم الله ثم وجد. هو هذا الشيء الذي تشير به يعني. ولا هو شو اللي طلع من العدم؟ يعني اذا لم يكن في علم الله يوجد، يوجد لا يوجد، مستحيل يوجد. يعني الله لا يجمع عنه القدر لا بالوجود ولا بالعدم ولا بالممكن الذي سيوجد. يا أبا كلب على وجه التفصيل هذول الفلاسفة داخل شيء قالوا الله لا يعلم الجزئيات، استغفر الله. بس نحن عندنا وهو بكل شيء عليم جل جلاله. ولذلك طلاب العلم لازم عليهم أن يذكرون ثلاثة أسماء وباستمرار، يا عالم يا عليم يا علام، ثلاثة موجودة في القرآن الكريم، يا عالم يا عليم يا علام، علمنا ما هو رأيك؟ تذكر؟ إن شاء الله. يقول خلافا علما للمعتزلة، لو الفلاسفة، الفلاسفة فيه قالوا العالم قديم، العالم قديم من حيث الهيولة والصورة اللي هو راح يتكلم عليها بعدين. قال الهيولة قديمة والصورة قديمة، حيث إيه؟ ذهبوا إلى قدم السماوات بموادها وصورها. شو المواد والصور؟ شو أقصد بها هنا؟ الهيولة والصورة. لما أخذنا بعض بالعلوم العقلية الهيولة والصورة تذكرها يمكن من كنا نقرأ العلوم العقلية، وهذا بحث مهم جدا ارجع عليه. الهيولة والصورة، الهيولة بمعنى مادة الكون، والصورة هو الشكل الموجود للمادة. اي نعم، بعض اثنينها قديمات، المواد والصور. اشكال مربع ومثلث ومخمس ومسبع ومثلث وهكذا يعني مغايرة للصور. لا هي تخصيص أكثر. تخصيص. ولا هي هنزور أنا صور. والعناصر اللي هي موجودة عندنا، العناصر الفلزات مثل الحديد والنحاس والرصاص والأكسيد والأكاسيد كلها وغيرها، منها عناصر ومنها فلزات يسمون. هذا علم الكيمياء. نعم. طيب. نعم. فينا كل المتاجر في العالم يعني ما عادش قوي يعني في شو عندما قد خدم العالم هو ما يعلو خدم العالم الرجل نعم العرش العرش نوع العرش او القدم نوعي للعرش هكذا رضي الله تعالى عنه تنسب له هذه الاقوال لكن حقيقه ما قرات كتابه هو بس شفت نقل عنه نقله يعني انا يقول بالقدم النوعي للعرش وانه يقول لا يزال العرش موجودا مع الله سبحانه وتعالى شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة أخواني كذب عليه كثير وقوله ما لم يقل وقال بأشياء اجتهادا منه يعني هو عيب على المجتهد أن يجتهد يعني هو وصل مكتبة الاجتهاد الرجل فالعيب أن لا يجتهد العيب وين يصير أن لا يجتهد مو العيب أن يجتهد وكل مجتهد يغلط ويصيب كل من آدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خطأ وخير الخطائين التوابون كان خطأ في الفكر أو خطأ في السلوك اللي هو آثام المعاصي خطأ الفكر يعني إذا كان بس بالفكر بدون تعلق بمعصية وغيرها وكذا مريش عليها تتجنب تغلط اليوم ها إيش معنى نسجل غلطات ابن تيمية وما سجل غلطاتك انت هذا اكو نوع من الحقد الدفين المتوارث صار على العلماء يعني وانا انصحكم اولادي هذول العلماء لحومهم مسمومه حقيقه والله العظيم ما واحد يتكلم عليهم والله ينطي شيء من الخير شيخ كرامته كبيره جدا يقول من كرامات شيخ الإسلام ابن تيمية قدس سره يعني لأنهم الأولياء شيخ هذا بعض الناس يشرشرون عليه رسل يقول من دخل الكتب إلى بغداد قالوا مع الكتب بغداد المغول هولاك وجماعة جنكيز خان يقول لما دخل المغول الكتب إلى بغداد وفعل ما فعل بالحضارة الإسلامية وبالخلافة الإسلامية قتل الخليفة الله يرضى عنه الخليفة في زمنهم يعني وبعدين توجهت جيوش وجحاف الهولاند إلى الشام يعني بلاد الشام سوريا حاليا يعني سوريا وما يحيط بها فجو على ابن تيمية قال يا ابن تيمية جو الكتاب وينقلها عنه ابن القيم الله يرحمه وشلون احنا وكذا فيقول اقسم ابن تيميه رحمه الله 70 يمينا ان الغلبه للمسلمين الغلبه لمن؟ للمسلم قالوا يا ابن تيميه قل ان شاء الله بس هو كان يقسم غالب يعني ان الغلبه لمن؟ يا ابن تيمية قل إن شاء الله قال أقولها تحقيقا لا تعليقا قرأت ذلك في اللوح المحفوظ قل لي يقرأ باللوح المحفوظ مثل مثلك ها لو واحد ما واصل مراتب الله يذوب لا تحجون على أولياء لا تحجون على علماء غلطة وغلطة خلاص قل ما طلعت الدنيا حديث إمام الحرمين عنده بعض الآراء الإمام الغزالي عنده بعض الآراء غيرهم عندهم بعض الآراء حتى المواطن الإمام المواطن كان اتهم بالاحتجاج في وقت فيه إمام أئمة الشافعية بلا منازع فأنت ما تجيب نبي بعد النبي ما موجود أبوه ما يصير وإذا جدا كله يتكلم عن لا يأتي بالنبي بعده عليه الصلاة والسلام إذا كل من جاء بعده من العلماء قابل لأن يخطئ وأن شنو بالمقابل وأن يصيب إحنا ليش نعتبر أخطاء العلماء كفر متوازين ما متوازين نؤول لهم ما استطعنا وإذا نقول هذا رأيه سامحه الله لا لنا يعني غفر الله لنا ولهم شنو مشكلة والله قال إن كانت طمغة خب ونزقت يبدل هذا قالت أنا كنت جهور يعني ابن تيمية إلى حد العشق رحمة الله عليه في السبعينات، كنت حقيقة أعشق رحمة الله عليه، علامة كبيرة هذا الرجل وأقرأ له بكثرة يعني. من جملة ما قرأت الفتاوى ما في الكبيرة 37 مجلد بس مو كلها خلصتها، بس يعني مباحث اللي احنا صوفية فتدري تدور على نواف يعني ولو الحكومة تدور إلا الله. فطلعت كلامه على سيدنا الخضر عليه السلام الفتوحات، وكتب عن التصوف، كتب عن السلوك. سئل الإمام ابن تيمية هل الخضر حي ولا ميت؟ قال الجواب شبع موت، شبع من الموت، بقى نفس الورقة شيخ، هي الورقة اقلبها. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية هل الخضر حي ولا ميت؟ إنه حي وإنه كذا، بس يعني العالم يتغدر استفاده تتبدل عارف يظهر عليها. يعني انت بعد 40 أو 50 سنة نفس الاراء تحملها الان، اكيد يصير عليها تطور، واكيد يصير عليها تعديل، واكيد ما تبقى شيء المجتهدين. يعني مثلا ليش ما نحكي عن الامام الشافعي؟ ليش نحكي على ابن تيمية؟ الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه امام حقيقة، امام يعني، ولا عندك شك يعني؟ بالعراق له مذهب صح، لما راح المصر قلب وانشا مذهب جديد، ولذلك يقال القديم وحده. حتى عندنا احنا الشافعي، انا هم شافعي، لا يفتى بالقديم الا في 14 مسألة والبقيه كلها على الجديد. في مصر نقدر نقول والله الشافعي مبتدع وضال ومضل ومدري ايش وغير الاراء ولا؟ طبعا لا، امام كبير. نقول مما من الله به على الامام الشافعي قدرته الغريبه في تعديل الاراء والاستنباط. عارف ايش نقول؟ نقول هاي منه من الله، مو نقول عقوبه. ولا شلون نعظم الائمه الله يرضى عنهم؟ ساداتنا دول بعدنا غيرهم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل المجامع. أكو بالأمم مثلهم؟ ها؟ حبهم مزاهم بيهم والله غلط، وخير إن شاء الله غلط، بدأ غلط نفترض قام بقدر العالم شنو؟ وحتى مثل آخر الكندي وابن سينا والفراد اللي قالوا بقدر العالم، أئمة المسلمين ما يكفرهم شيخ، أئمة المسلمين بيهم ما يكفروا. وهذا المنقول عن الإمام الشافعي الله يرضى عنه وعن الإمام الأشعري، لا نكفر أحد من أهل القبلة ما دام يصلي ويصوم ويتوكل وكذا مسلم. من خطأ بالآراء الله سبحانه وتعالى يشيلها يعني، هو أخو ما قاعد يقول الله ما خالق الكون، وحتى الملازم يقول لك الله علّى الكون، يعني من هو الخالق؟ والله سبحانه وتعالى. فالآن عقد الأمور بحيث والله قال بالقدر خير كافر خير شيء، شو المشكلة يعني؟ يقول حقك على هذا شو المشكلة؟ وشو بعد شوية راح يجيك يقول والإمام الرازي توقف بين الأشاعرة والمعتزلة، يعني الرازي ما يتهم ها؟ توقف وهم هذا ضلال وكفر؟ مو في شكل الأمور تخلي العلماء والعلمانة وأن افترض الله تعالى عنهم وبهم سعد المسلمون بأفكارهم بأخلاقهم طيبتهم، فعلمهم همم بل لو كم غلطة موجودة، أو بعض الناس الآن يتلقفون بعض الأخطاء مثلا عند بعض الأئمة، مو ذنب ذولاك ذنب شخصه، مثل ما عبيت سيدنا عيسى بن مريم، يا عيسى أنت قلت لما اتخذوني وأمي إلهي من ذلك، يعني ما قلناش. اما اذا فيك ترحمهم انت رحيم، في طي حضر ترحم. يعني اغرض غلطه ولا مشترك، يعني الغلط ما معصوم منهم، بس النبي معصوم. عليه الصلاة والسلام غلط، لكن جاء واحد وعظم الغلط وعظم قدره وعقيدة السلف وما أدري إيش السلف، ما قال لا بالقدم ولا بالحدث ولا قال إيش، قالوا الله خالق واحد. بعدين جت الألفاظ هذه بعد الترجمة ما ترجمة وصار ذلك، وكلهم الحمد لله على خير كثير يعني. أما كوننا إحنا نقرأ مثلا الترسانات أو الأشاعرة يعني لازم لازم نكره المقابل، هذا نزول ما لا يكره، ولا شلون قلبك يتسع لكل الناس؟ ولو أنا مثلا ما كرهت كشخص يعني كرهت الكلام الذي قاله اكرهه. طيب ما حد قال لك ليش؟ يعني إذا راح واحد قال والله أنا ما أحب به القول هذا، بس لا تطعم بالشخص يعني أنت أني بعملكم من القليل لا لكم. شوف الأنبياء دقيقين قبلهم النبي نبيهم عليه الصلاة والسلام يعني أني لعملكم من القليل أي المبغضين لا لكم، لأن العمل أنتم سبب لكن أنتم صنع الله، هذا خلق الله، فقالوا لي ماذا خلق الذين من دونه؟ أنت انكر على القول انكر العمل، لكن العامل أو القائل ما لك شغل به، يمكن عند الله من أكابر صديقك شو لي؟ احنا الله كيشوف لنا عن مراتب الأموال حتى نشوفه، لذلك ظلينا الامتحان يعني في نسبك الكريم. هذا يمكن كيف محمود يا سيد محمود، احنا نمتحن الله نبتلى اذا في نصير من الاولياء للصالحين ان شاء الله الله يعني ينعمنا هالبركات هذه الكبيره. اول شرط ان تحب امه محمد اجمع، ما لك شغل اليوم اللي يغلط يخربط ما ادري ايش، يا رب خذ انت دائما. شوف انت محمود انت مو على اساس خطيب وتتامم يعني الجوع ما تصير امام، طيب بالدعاء جد يقول اللهم اغفر لنا ولمن والمسلمين. طيب ابتدي مسلم لو كافر تدعو له ولا ما تدعو له؟ نفس العكس، الدين الوحيد ليجبرك ان تدعي لخصومك وتجسك كانك وين صار. شوف الاخلاق التربيه، الدين الوحيد الذي يامرك ان تدعو لخصومك من هو؟ والاسلام. تكرهه لكن تدعي له، هاي شنو؟ يعني تقدر تقول اللهم اغفر لي انا بالدنيا ترى يرحمك الله، تقدر اللهم اغفر لي وجميع المسلمين الا بالدنيا ما تمشي هيك مره مثلا، او فلان مثلا خاصمني او فلان اذتني او كذا، ما تمشي شيخي ما تمشي. يعني اين قوله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فانتم الطلقاء اللي اذوه فعلا بالدنيا ما اذانا شيء بجد ما كان لا سبنا ولا حاجة علينا ولا مروا طريق، قال لك هذا آرائي أنا أحتفظ به إن كان صحيح من الله وإلا خلط مني، وكان يقول بأن الشكل خطي الله الله فنظر نظر شاء الله ولا شاء الله ابن تيمية ولا ابن القيم ولا سادات العراس ولا عبد الله الله يشكل إنك يحفظون كتاب الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفقهاء ونجبه ولا تعال أخطأهم يعني الله يتحمل أيوة. أنا أعجبني الإمام زاهر الكوثر، يا الله زاهر الكوثر ترك يقول يطرح مسألة يقول ونقل عن الإمام مالك نقل يعني ما قال قال لا نقل على الإمام مالك القول بجواز كذا، يقول فتشت كتبهم مراجعهم لم أجد هذا القول، من هو هذا الوجه؟ زاهد الكافر رحمة الله عليه وراه شيء وشوف الأدب والأخلاق شو ولا إن قالها سلمنا جدلا قالها فهي مغمورة في واسع علمه رضي الله عنه. شوف الأخلاق شوف يعني سلمنا جدلا قال غلطة بس العلم هذا الغزير كله نتركه مش على غلطة هذا تربية الأئمة الأعلام. أما إحنا نربي بعضنا على كره عيب، ما نحب، أنا ما أحب شخصيا كشخص. وممكن تجدون هذا السلوك غريب يعني، بس هذا سلوك من أيضا اسمه فارض عشرة بالعراق، هذا سلوك من دولة أنا ما نكره حاجة. قد نعترض على بعض الأقوال، لكن هذا القول يخليني أكره، لا ما تستجب هذا. واضح لبعض جزاك الله ما شاء الله يا شيخي من التقوى إن شاء الله. يعني ما غرض بس شيخ الإسلام الله يرحمه، لا والله كل المسلمين بس القدر بس. يعني ما أدري نضرب على فين أنت. نعم، حيث ذهبوا شيخ طالب صدق إيش عارفش ولا؟ حيث ذهبوا إلى قبل السماوات بموادها وصورها وأشكالها، وقيل من عناصر بموادها وصورها. بالضبط، يعني السماوات وقبل العناصر الموجودة هي أخف أيضا بالهيولة والصورة نفس الشيء، لكن بالنوع بمعنى أنها لم تخلو عن صورة قط عن صورة بنوعها لا بجزئياتها. لما قال النوع، النوع من الكليات صح؟ النوع منين؟ من الكليات. والكل يشمل جزئيات، يعني الجزئيات الموجودة في هذه الأنواع بموادها وصورها شنو؟ قديمة. واضح؟ نعم. بمعنى أنها لم تخلع صورة، يعني هذه الأنواع حتى مع قدمها وتقلبها لم تخلع صورة، يعني الصورة بالنسبة لهيولة أيضا قديمة. نعم أطلق القول بحدوث ما سوى الله تعالى، لكن على أي معنى أطلق القول؟ بمعنى احتياج إلى الغير لا بمعنى صدق العلم. يعني الآلة لو قلنا الله تعالى علة تامة وهذا العالم معلول لله تعالى، معلول، هذا المعلول أليس محتاجا لعلته؟ هل يوجد بالعلة علته؟ إذن هو محتاج احتياج متأصل إما لعلته، فالعلة هو الله. فنقول محدث من باب احتياج المعلول إما لعلته، من باب احتياج المعلول لعلته. نعم، لا بمعنى صدق العدم، يعني لا بمعنى أنه كان عدم بعدين وجد، لا، قديم بقدم الله تعالى، بوجود الله تعالى شنو وجد؟ هذا العالم وجود معلول لعلة التامة. واضح، واضح كده. وشيخ إذن عند الفلاسفة يعني وجود العالم مرافق لوجود الله تعالى عندهم مثلا، يعني كحركة في الإصبع بالنسبة للخاتم بالنسبة للوقت نفسه والمفتاح يعني بنظرية الفيلم الطريق الفيلم ليس، لأنه إذا تمت العلة وجب وجود المعلوم، والعلة تامة إذا وجب الوجود المعلوم بس بلا أولية، بلا أولية لله تعالى. أول أقصاد الجنة قبل ربنا وبعد الجبال القديم جنة أيضا. نعم، عند القدم الزماني الله قديم لا زمان قبله، لكن الكون العالم اللي احنا نشوفه عند المسلمين الله قديم، لكن هذا قبل زمان كان لم يكن موجودا. يعني هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا اذكر يعني موجودا؟ هل أتى يعني قد، هنا هل بمعنى شنو قد؟ يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكرا، لا وجود له، بعدين وجود. وعجب العقل. طيب يعني هو بيقول العالم قديم زمان، يعني هو في وقت من الزمان لم يكن موجودا. العالم ايه في وقت ما لم يكن موجودا، لكنه قديم يعني، لكنه موجود يعني الا من هو معلوم للاله، يعني معلوم لله وجد. لا ما انت من تقولين انت تقولين اكو مر زمن على العالم ما كان موجود، تقولين علة ومعلول. ليش؟ لأن من تقولين معلول، المعلول له علة، والعلة التامة عند وجودها يوجد المعلول. فهذا قول من بالعلة والمعلول، قول الفلاسفة مو قول المسلمين. لا قدم ذات، نعم وليس زمان. نعم استعمل في المثل. نعم هذا الكتاب بناتي اخواني مو سهل، يعني اريدكم تسألون باستمرار، لا تقولون احنا نحرج، احرجون على هذا الاحراج. اذا اعرف اجعل، واذا ما اعرف الراجع ضفة ولا المصري يقول جسد ما يتوش. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم على هذا تقول لكن من نوع من نوعي، يعني مو بعين الجزئيات، بنوعها قديم. يعني احنا الانسان يعني هذه الافراد ما كانت موجودة، لكن هذا النوع بالبداية كان موجود، والموجود والنوع يتحقق بواحد. مو شرط لها الكثرة عليه. فموجود نوع الجبال، وموجود نوع المخلوقات، كلها هذه الانواع قديمة، يعني مو حادثة لها. لذلك لما جت نظرية داروين بالارتقاء والنشوء وكذا وتطور الإنسان والحيوان، يقضت على فكرة قدم العالم، لأن إذا قديم شو يطورها التطورات. بس كانوا بنوعه قديم، الحي الأول ذو الخلية الواحدة قديمة. عايش بسبب الخلية الواحدة، كان بمثابة الجوهر لم يتركب. يعني انت الان كم خلية؟ انت الان مليارات الخلايا، هناك بكتيريا، مش بكتيريا يعني احياء، خلية واحدة. هذه الخلية في شكل صغير طفيل اثنين، فتكاثرت ليش؟ بالانشطار. مثل ايش؟ مثل مرض السرطان. حاشاكم مرض السرطان يجي على خلايا الدم، خلايا الدم البيضاء، فهي خلايا منفردة، يعني كرات البيضاء كرية، فيجي يشطرها، فيسموه تكاثر الخلايا بلا سبب، يعني مرض يسموه سرطان. وجود السرطان تكاثر الخلايا بلا سبب. إذا تكاثرت الخلايا بسبب فهي صحة وليس مرض، لكن تكاثر الخلايا بلا سبب سموه مرض. فهذا النوع قديم شيخ، نوعها قديم وليس هي بعينها. كنت تقول أنت بعينك لست قديما، لكن نوع الكون قديم. نعم يوم تخرج شو يعني هذا فارغ يعني. نعم لا بد منها يعني حتى نبني علومنا شوي على أساس شوي. نعم يعني شيخ العفو قال إيه قضية المصطلح كنا بالنوعي لما أطلقوا على الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا من هذا الباب القدم النوعي إيه، والباب قال عن القدم يعني العرش بنوعه بغض النظر كان على الماء ولا من فضة وذهب ولا هو يعني من التراب ولا من أي شيء، نوعه موجود. يقول لك قد يتبدل العرش، يعني تغير من ذهب إلى فضة، من فضة إلى ألماس، من ألماس إلى در، من در إلى كذا، لكن نوعه الأولي موجود. أين أن أخذوها فاتهموا من قرضه الله يرضى عنه، لا يزال الله مستوى على عرشه فخلوا وخلوا من هذا الفضل. ثم أشار إلى دليل حدوث العالم بقوله إذ هو أي العالم أعيانه أعرض إذ تعليمية إذ هو يعني ما بعده حل علما لما قبله أعيانه أعراض لأنه إن قام بذاته فعين وإلا فعرض وإلا لم يقم بذاته فعرض أي وكل منهما حادث لما سيبين ولم يتعرض له المصنف رحمه الله تعالى لأن الكلام فيه طويل لا يليق بهذا المختصر كيف وهو مقصور على المسائل دون الدلائل فالأعيان ما يعني هنا واضحة ولا كسور حتى نعجب عن ما نرجع على آخر مرة واضح واضح يا محمد فالأعيان قديم من الله ما يمكن قديم من الله قديم من الله كيف بالنسبة لعشر لم كان يعني القديم لا أول له والنوع له جزئيات أفراد يعني. الأفراد المرئي مخلوقين ومحدثين عند الله عند الثلاثة لكن يقول هذا امتداد علما لمن قبله والذي قبله امتداد علما لمن قبله إلى أن تصل إلى أول واحد القديم الأولي هذا نوعه واضح لأن النوع يتحقق كم واحد بالخارج بواحد مثل الشمس كم شمس عندنا الآن واحدة فقالوا الشمس نوع يعني هذه الشمس لو وجدت قبلها شموس من بدء الخليقة الشمس الأولى قديمة لكن بقدمها شنو قدم نوعي واضح يعني بودي والله أفرح يعني تفهمون هذا لأنه كتاب عزيز وجيد يعني كتاب راقي لأن يعني ما بعده إلا كتابه تختصر عليه لأن الكلام إن شاء الله أكو أحسن من هذا الكتاب اسمه حاشية الجلنبوي على شرح العضد والعضد شرح العلامة الإيجي حاشية الجلنبوي اشتروه إذا موجود أبداً اشتروه مجلد عمي عندي تنديس تنديس ما خلي جدا هو عنده الخدمة جيدة يجيب ويصور انا عندي نسخ تيلة بغداد بس كتاب راح راح حقيقة جلن باوي تركي هذا من جلنبو جلنبو ورسلي تر كده او بالهند بعد لا في سريلانكا الى هذا سريلانكا سيلان يعني سيلان هذول علماء يعني من اي دوله ممكن يصيروا بس هو اسمه الجلن اسماعيل الجلنبوي مشهور هذا الرجل يعني لا داعي بس تقول حاشي الجلنبوي خرفه حلو يقرون بعد من أراد أن يتخصص بعد الجلنبوي شرح المواقف للعلامة الجرجاني سيد الشريف هاي خلص عن الكلام نعم يعني تنتهي دراسة علم الكلام بحاشية أو بشرح السيد الشريف الجرجاني شرح المقاصد مساوي له قسم يا يقولون هذا قسم مدارس يعني ولا متخارج ظن شحن مخاصر التفاده اي نعم فالأعيان ما له قيام بذاته فالأعيان أي ممكن يكون فالأعيان ما يمكن ما أي هذا كلمة ما عوض عن ممكن يكون له شكون له يعني ما يعني ممكن له جار ومجرور متعلق بيش بمحذوف بشنو ماذا نقدرون كلمة يكون فإذا ليش جاب كلمة يكون حتى يعلق بها له الجار والمجرور يعني لو أحذف ما قال فالأعيان يعني لها قيلها يكون لها قيام بذاتها فاحنا شنو الاعيان اي الممكنات الموجوده بالخارج قلنا المعلومات مشموله لا لا تشمل الا بعد الرجوع فالاعيان ما اي ممكن يكون له فالاعيان ما له قيام بذاته بقرينه جعله من اقسام العالم اكيد لان الاعيان لما كان من اقسام العالم المرء الموجود هذا الأعيان له قيام بيش بذاته مثل أخي الكريم له قيام بيش بذاته يعني أنت ما محتاج إلى شيء يعدل عليك أو على شخصيتك أو على ذاتيتك أنت ذاتيتك كاملة حيثما حللت حيثما انتقلت فأنت أنت واضح؟ هذا التليفون على هم عين له قيام البيت بذاته القلم له قيام بذاته هذا الحائط جزء عين من العيان له قيام واضح لو بعد نعم أنا ما أقسم التعليم قال له قيام بذاته يقلين بجعله من أقسام العالم من قسم العالم قسمين أعيان وأعراض أنت عندك العالم يا أعيان يا أعراض ومن جملة مفهوم العالم منه ما له قيام بذاته ومنه ما له قيام بغيره هذا لما أخذنا العالم وقلنا هو من العالم ما له قيام بذاته ومنه ما له قيام بغيره فهذا العين من العالم من أي صنف من الصنف الذي له قيام بذاته ولا من الصنف الذي له قيام بغيره من الصنف الذي له قيام بذاته لأنه ذكره بقرينة ذكره أولا وله شنو جعلهم بقرينة جعلهم من العالم يعني بقرينة ذكره أولا ذكر هذا له قيام بنفسه نسميه عين له قيام بغيره شو نسميه عرب لأجل هذه القرينة المدفونة في بطن العالم يعني تشمل العالم هو منه يعني من العالم يا شيخ نعم سيدي أنا فهمت هذا تعليم بتفسيره بالممكن يعني كيف نعرف ان الماء هنا بمعنى ممكن بقرينة جعله من اقسام العالم نفس الشيء بارك الله بك عافية عافية شيخ فراس ما شاء الله تبدا اليوم تغرد جزاك الله خير يلا ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين ان يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيء اخر بخلاف العرب فان تحيزه تابع لتحيز الجو يعني مثلا الاخ فيه سمره مو أسمر كامل فيه شنو سمرة هذا السمرة شنو عرب هل السمرة منفصلة عن وجهه ولا فيه وجهه قال من وين؟ في هيدي هذا العرب بيش قائم؟ عنده الشاكيت أسود بيش قائم هذا السواد؟ بعين السواد ولا بالقماش؟ فالقماش عين، وهذا اللي قام بها. فالأعراب تقوم بذاتها ولا بغيرها؟ بغيرها. لو أخذنا مثل الأتراك كبير حلوين يعني مثل الأخ أبيض، هذا البياض عرض لكن قائم بذاته. نحن نشوف بياض مثل الجو ولا بهذا الجسم؟ إذا العين ما له قيام بذاته لا يحتاج إلى غيره يقومه، يعني يجعل له شخصية مستقلة. أما العرب فالاستقلال له مستعمر دائما. من الذي استعمره؟ الأعيان. لا وجود له إلا في عين من العين. ووجوده تبعي ولا ذاتي؟ وجوده تبعي. إيه. ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين أن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيء. ما محتاج إلى غيره. بخلاف العرب فإن تحيزه تابع لتحيز الجوهر الذي هو موضوعه، أي محله الذي يقومه. يقوم يعني جعل نشأ خاصة. هل يكون عرض تحيز؟ نعم. هل يكون عرض تحيز؟ العرض لا تحيز، تحيزه في المكان الذي يحل فيه. يعني تحيز ظهور معناه أن له تحيز لكن تابع. أيه تابع لذلك التحيز. يعني ما إنه تحيز مستقل، وين صار تحيزه؟ في عين المتحيز به اللي هو العين. فهل يكون عرض تحيز تابع؟ عشان قلنا قبل أمس أن مثلا شعور الإنسان من الأعراض، فهل هذا تحيز أيضا؟ نعم، تحيز في ذاتك. لولا أنت من أين يأتي الشعور؟ لولا أنت شعور يجي منين؟ هذا واحد ذكرته بالشعور في اقتراض، واحد شباب حلو طيب صاحب دين، يعني هاي نفسي صاحب دين ورجل طيب يعني، فزار عالم من العلماء قاعد عنده، فذكر بالمجلس الله يرحمه السيد قطب رحمة الله عليه، زي قطب معروف يعني له معلومات وكذا. اي فهذا الرجل الشاب قال له شيخنا سيد قطب ما كان عنده لحية، ما كان شنو؟ عنده لحية. وزي ما كان عنده لحية يعني عجب الله يرحمه ما عنده حبيب اللحية. بس قال له شيخ، قال له يا ولدي بدنا شعور ما بدنا شعار. تكلم عن شعوري لا عن شعري. شعور رجل طيب، رجل مخلص، رجل فاجد انه مو عن شعر يعني. شو الكلام؟ قل له بدنا شعور ما بدنا شعار. فشوف يعني الطعن، هذا رجال مات وفي سبيل الله ما يرحم، هذا اللي يتبقى عندنا. يعني اكو بعض الناس يصيدون في الماء يمكن ما في يصيدون خطيئه، الله يرحمه شيخكم. ومعنى وجود العرض في الموضوع هو ان وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع. واضح شيخ الكلام بس تكرار يعني خلاص، هو قال يأكد المعلومة اللي انطعنا لها بالأول. قال العين ما له قيام بذاته والعرض ما له قيام بغيره وهو الموضوع. من هو؟ هو العين والعرض مسموح. أيوة العرض محمود عيخص، ولهذا يمتنع الانتقال عنه بخلاف. يعني مثلا ناخذ الحمار الموجود في خبيث الأخطار عرض، الحمرة عرض، هل تنتقل هذه الحمرة من قميص طالب إلى هذا الجاكيت مثلا؟ ليه؟ لأن تحيزه وين؟ بهذا القميص لا ينفك عنه. فإذا هذا صار أحمر بحمرة غير الحمرة الأولية بعرض آخر لا بعين العرض. بعرض آخر لا لا بعين العرض. يا الله سيد ولهذا يمتنع الانتقال عنه. هذا يقول عالم بصري أريح الشيء العالم. جاء الشيء له بالجامع قال له شيخنا يجوز نتكلم بالجامع باللغة الإنجليزية يعني يجوز له قال لهم يس يا الحمد لله. ولهذا يمتنع الانتقال عنه بخلاف وجود الجسم الحي اكيد ينتقل عادي فان وجوده في نفسه امر ووجوده في الحي امر اخر. وجوده في ذاته قائم بنفسه هذا امر كونه جالس في هذا المكان هذا مساله ثانيه هذا الاضافه ولهذا ينتقل عنه اكيد. وعند الفلاسفه معنى قيام الشيء بذاته استغناؤه عن محل يقومه، ومعنى قيامه بشيء آخر اختصاصه به. يعني العرض مختص بمن؟ بالعين. بالعين والعين يعني هذا مستغنى عن محل يقومه. نعم. بحيث يطير الأول نعتا والثاني منعوتا. والكل الأول نعتى والثاني شنو تقول هذا الجسم أسود أسود نعت يعني صفر فهو نعت هو صفر صفر نعت يعني يوصف به يعني يوصف الشيء راح تجينا الأعراض بعدين اللي هي الأكوان والألوان والطعوم والروائح كلها تصير صفات إما للأعيان أينا بحيث يصير الأول نعتا والثاني منعوتا سواء أكان متحيزا كما في سواد الجسم أو لا كما في صفات مجردة. يعني صفات الباري عز وجل هل يقال لها متحيزة؟ نعم. في الله تعالى؟ لا. أي نعم صفة هذه. والمجردات أيضا اللي هي مجردات عن التركيب وعن غيرها يعني صفات الخلية الواحدة نقول عنها لها أعراض قسم يقولوا ما يعني محل خلاف هل لها أعراض أو ليس لها أعراض قسم قالوا لها أعراض وقسم قالوا ليس لها أعراض هذه المجردات مثل النفس مثل العقل مثل الروح مثل القضاء هذه أي نعم نعم كأن الخلاف بيننا وبين الفلاسفة إنما هو في شكلي بسيط أنا في إطلاق اسم عرض على صحيح صحيح ما يجوز قيام الشيء بذاته استغناؤه وبالأول لم نسب له قيام بذاته فهذا القيام أصيل بالنسبة للأول والثاني عم دفع الضد رفع الأخير الفرق الوحيد شنو بيناتهم عند المسلمين ما له قيام بذاته أي إثبات الذات عند الفلاسفة برفع نقيضه كل مادة واحد شيء انت اثبتت الشيء او نفيت نقيضه وشو تفرق ها متقارب حيلة عند الفلاسفة بنفي النقيض لكن عند المسلمين باثبات عين الشيء لا برفع لا بالنظر الى رفع شيء مقابل لكن لما يقول الفيلسوف استغناؤه بمعنى رفع الشيء الآخر رفع نقيضه والأمر يعني متقارب يعني مو ذاك الخلاف الكبير حيل حيل بسيط يعني اي نعم كلهم نفس لا يعني الفلاسفة المسلمين تابعين لأولئك كتبعية بس يعني وهم كفار استغفر الله اللي يقال ابن سينا رحمة الله عليه يسموه الشيخ الرئيس ابن سينا صاحب القانون كان علامة كبيرة وغزل فلسفة فعنده طالب تلميذ ابن سينا يدرسه وينفق عليه يعني إخراج من طالب يرافقه في الترحال والسفر وكذا. يوم من الأيام هذا التلميذ سأل ابن سينا، قال له يا الشيخ الرئيس، أنت رئيس الفلاسفة وسيد العقلاء، كيف تتبع رجل أمي؟ يعني هذا ابن سينا رحمه الله كان كثير التهجد والعبادة، قال شلون تتبع رجل أمي وانت سيد عليه الصلاة والسلام وانت سيد الفلاسفة؟ ما جاء. يقول مرة أيام راح كذا إلى منطقة شديدة البرد، قبل ما يأذن الفجر ابن سينا عنده يعني عادة يتهجد لله تعالى بركعتين ممكن تسجد، فيقول للتلميذ يقول له قم يا ولدي سخر لي ماء حتى يتوضى، شو يتوضى فرز يعني الدنيا فاتحة. وهذا لذة الفراش في البرد تفوقه كل لذة، وتجربيها مو بالايام الباردة شو يصير الفراش معشوق جدا دفو وطاك. فيقول له قوم اقعد كذا مزيان، انا قاعد نايم الى ان اذن الفجر، قال له قوم قوم اجاوب على السؤال اللي سالتني، قال له هؤلاء المؤذنون وين يؤذنون؟ قال له على رؤوس المنابر، قال له باردة ولا طيبة عندهم حارة يعني على رؤوس المنابر؟ قال له هو بالقاع ثلج بالغرفة ثلج بعد على رؤوس المنابر طبعا بارد. قال له ليش يؤذنون ذولا؟ قال له لأن المسلمين يتعبدون الله. قال له هل رأوا محمدا عليه الصلاة والسلام؟ قال له يطيعونه وكل هذا الطاعة ويحبونه وكل الحب؟ قال له نعم. قال له انت يا ولد الله انفق عليك ودرسك وصار لساعة اتحيل بيك بالتقليل مي هذا الفرق بيني وبين محمد. قال له نعم امام محمد اللي اخذ العقول واخذ القلوب واخذ الارواح، يموت قضية شكلية كعلاقة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام، العلاقة ما إلها تقول يعني حيز واحد ما لا يقوم بحيز معين، متشعبة شيء يعني القضية يعني كفر أو إيمان. فابن سينا كان يحب الذي يحب منقطع النظير عليه الصلاة والسلام، ولما جو المسلمين ما كفروا الشيخ يعني فلاسفة، ما كفروا فلاسفة المسلمين، مسلمين وحسابهم على الله يعني شاء يحذرهم إن شاء يخبرهم. فغرضي هذه النظرة الأكابر ينظرون إلى ذواتهم لا إلى أقوالهم، ما لم تكن الأقوال كفرا صريحا. ومن هنا قالوا لا يكفر مسلم إلا بمكفر مجمع عليه، أما إذا كان مكفر مختلف لا يكفر. مرادني فرادي مع شيخي شيخ مرادي الله يحفظه، أيضا فيلسوف الكل أيضا فيلسوف، كلهم ذولا فلاسفة ومسلمين قدموا عطاء للبشرية جيد يعني، يعني هم أهل الترجمة وهم يقولون أن النبوة تكتسب رأي شيخي رأي، وإلا هي النبوة لا تكتسب، الولاية لا تكتسب. ونظروا يعني مش هاي من الأشياء التي يمكن يعني أن يدخل في الكفر؟ لا، لأن النبوة هذا هو ما قال يعني ليس من الله، قال بقدرة الإنسان أن يتوصل بأخلاقه وعلمه ودراسته وتشريب الأبواب النفسانية إلى هذه المرتبة، وما قال ليس الله هو الذي يعطيه، قال لكن مثل طالب بالابتدائية مثلا أنت تقول الدكتوراه مكتسبه مثلا. فهذا راح يكمل الابتدائية وراح يكمل توجيهي وبعدين كلية وبعدين ماجستير وبعدين دكتوراه ويصير دكتور. هل فيها شيء خلل بالعقيدة يعني؟ ها؟ وهي كلها من فضل الله تعالى، ما عندكم من نعمة من الله؟ لأن كلهم كانوا يقرؤون القرآن يتحفظون الله عليه. شيخ الفارابي عنده طلعات بالقرآن الكريم وبالتفسير مذهلة جدا، خاصة في آخر اقرأ كلامه في آخر سورة الزمر. كلام رائع جدا. نعم. والله يجعله. هكذا كانوا يقولون عنه، أظن يذكرها اسمه عبد الحليم محمود الله يرحمه شيخ الأزهر في كتابه التفكير الفلسفي في الإسلام. هذا الكتاب رائع جدا رائع. التفكير. نعم. لا بس يعني ترى مترجم. ترجم يعني منطقة وسطى ترجم يعني معارف فلسفية قديمة. هو استعمل الأيس والليس، الأيس بمعنى الوجود والليس بمعنى العدم. لو أنا قاري له كتاب بس ناشي الاسم، ناشي الاسم كدي والفراري، بس كان علماء الموسيقى وعلماء الأصوات الحلوة، ترى الفلاسفة ناس راقين يعني حيدراتهم ممتازة جدا، لكن أفكاره يعني تأثروا. غفر الله لنا ولهم. أمين. شيخي، ومعنى قيامه بشيء هذا اختصاصه به بحيث يصير الأول نعتا والثاني منعوتا. ده قريبا يزرنا شيخي شعر الأول نعتا والثاني منعوتا شيخي. يعني هذا التقسيم مو الأول اللي هو العرب نعت للعلم يعني لما جاء العرب واستقر بالعين فالأول اللي هو شنو العرب والثاني اللي هو العين، فالأول نعت والثاني مو بترتيب الجملة يعني شموا بالبلاغة لف ونشم وشوش لف ونشم مرتب وأخذ لف ونشم وشوش سواء كان متحيزا كما في سواد الجسم او لا كما في صفات المجردات، وهو اي ما له قيام لذاته من العالم يعني الاعيان والاعيان اما مركبه من جزئين فصاعدا عندنا راح تجيك المعمعه اللي هي كلها ما شاء الله ايه انا ايش رايكم يعني اترككم يا حدث الماضي ولا عقولكم احتمال استيعابها يعني تقولكم هي أصلها ممكنة فالآن في حالة الوجود وفي حالة العدم. ممكن نقرأ ما بيش نقرأ وإذا ما فهمنا نرجع عليه بس القاعدة هذا جيد. وهو أي الأعيان إما مركبة من جزئين وهو الجسم أو غير مركب فجوة إما مركب وهو الجسم وعند البعض لا بد من ثلاثة أجزاء يعني شوف تتذكرون أول ما جيت اشرحنا النقطة والخط والسطح والجسم تذكرون هو هذا الكلام على هذا الكلام على ما على بيت الأولية النقطة الواحدة بجنبها صير نقطتين صار خط تجيب خط آخر صار سطح تحته سطح آخر صار جسم الآن لا راح يغير هالمعلومات هذه يعني شيخ التستغناز راح يبدل هالاسم الخط يبقى خط يعني النقطة مع نقطة أخرى صير خط تبقى لكن هذا الخط هو يسميه جسم هم يسمي خط وأيضا يسمي شنو فيبدأ العين أو الجسم من تركب لجزئين فصاعدا يعني تبدأ الجسم تسميه الجسم مركب من جزئين فصاعدا يعني أنا أقول النقطة هل هو نفس الشيء الجوهر الفرد الجوهر الفرد تقريبا إذا هو نفسه بالضبط وما عندهم نعم يعني ما عند عندهم قسم فرقة وقسم جمعة وهل يوجد الجوهر الفرد وكذا وجود النقطة فنعتبر الآن النقطة شنو هي الجوهر الفرد يلا هو الجسم وعند البعض لا بد من ثلاثة أجزاء ثلاثة أجزاء حتى تصير ثلاثة أبعاد طول وعرض وعمق احنا نمشي على كلام التفتاز لان هم دول اشاعره هم قال يعني رجحونهم يعني هو قول الراجح يعني نقول اكو يجي اقوال وشاعر التفتاز هذا رجح هذا هو مو مثلا اجماعيه هي مثلا عقليه طيب ما ينبني عليها الدين يعني طيب لابد من ثلاثه اجزاء لتتحقق الابعاد الثلاثه اعني الطول والعرض والعمق طيب وعند البعض من ثمانية أجزاء قلناها سطحين السطح أربع أجزاء وسطح الآخر أربع زائد أربعة ثمانية ليتحقق تقاطع الأبعاد على زوايا قائمة طيب زوايا قائمة المربع كم زوايا قائمة؟ أربعة الشيخ المثلث بيصير عندهم بزاوية واحدة قائمة الصور والمثلث عبارة عن زاويتين قائمتين إذا كانت إحداهما قائمة فالأخريات 45 زائد 45 زائد 90 هذا المثلث متساوي الأربعة بس لا يعد عند من قال بالثمانية لا يعد بالسمة لا بالمربع أي بالسمة يعني هذا اللي قال ثمانية يتكلم عن المربع واللي قال ثلاثة يتكلم عن المثلث نعم هذا هو سبحان الله متشكرين لا هو قال احتمود بود جوهرين فرد تصير جسم نعم احنا نقول لا الا ثلاثة رأي اقول ثمانية ثمانية سطحين واحد فوق الله رضى الله وليس هذا نزاعا لفظيا راجعا الى الاصطلاح حتى يدفع بأن لكل أحد أن يصطلح على ما يشاء بل هو نزاع لأن المعنى الذي وضع لفظ الجسم في زائد هل يكفي فيه التركيب من جزئين أم لا يعني احنا راح نطلق لفظ جسم هل يقال للمتركب من جزئين جسم أو لا يقال فإذا قسم منهم قالوا شنو يقال وهذا رأينا رأي التفتازات والقسم الآخر ثلاثة والقسم الآخر اثنان فإذا هو النزاع في إطلاق اسم الجسم على ما يستحقه من النقاط اثنين ولا ثلاثة ولا ثمانية احتج الأولون بأن يقال لأحد الجسمين إذا زيد عليه جزء واحد إنه أجسم من الآخر فلولا أن مجرد التركيب كاف في الجسمية لما صار بمجرد زيادة الجزء الزيادة الجسمية وفيه نظر هو قول الأول الناس قاعد يزعجون فلا تزعجون يقول لك احنا جايين حتى لك يعني حتى مشي بسرعة يقول شيء سرعة بسرعة ايش هو شو يقول يا رجال احتج الاولون يعني اللي هم قالوا بجزئين او جوهرين فرد حضر الاولين لانه يقال لاحد الجسمين اذا زيد عليه جزء واحد يعني عندك جسمين واحد نقطتين واحد ثلاث نقاط والاخر اربع نقاط فصاحب الثلاث نقاط أجسم من اثنين والأربع نقاط أجسم من الثلاثة فضلوا أجسم أكبر يعني بالجسمية هو مشكلة هنا عندك اسم التفضيلي يدل على المشاركة والزيادة اسم التفضيلي شنو؟ اسم يدل على المشاركة والزيادة يعني أنت أطول من فلان يعني تشاركتما بالطول وأنت زدت عليه أطول، فيقال أجسم يعني هذا جسم وهذا جسم، بس هذا الجسم أكبر من هذا الجسم، فيقال أجسم يعني أكبر، فساويا في الجسمية وزاد الثاني على الأول مثلا بشيء. واضح؟ فالإخراج الطالب وحده وحده احتج الأولون، احتج الأولون بأنه يقال لأحد الجسمين إذا زيد عليه، إذا زيد عليه جزء واحد منهم زودنا عليه جزء، هذا البي جزء زائد نقول له أجسم من الأخر. فلولا أن مجرد التفكير بكاف في الجسمية لما صار بمجرد زيادة الجزء الزيادة في الجسم، يعني أدخل في الجسمية بزيادة هذه النقطة أو الجوهر صار مستحق للجسمية أكثر. لما تقول هذا عالم وهذا أعلم تشارك في العلم لكن زاد عليه، فأيهما الأدخل بالعلم هذا ولا هذا؟ الثاني أدخل. أين وفيه نظر؟ ليش؟ لأن أفعل لا يقول لك هذا في نظر، ليش يقول لك أنت ما تجي تزود لي إحنا جل من الأجسم والمعجسم، إحنا نريد يقال له جسم جوهر ينفرد يقال له جسم، ذاك أجسم ما أجسم أجسم ما أجسم ما نجرب. واضح؟ أين إيش راح يقول؟ المسألة الجسمية والجسمية راح يناقشها شوي. لأن أفعل من الجسامة بمعنى الضخامة وعظم المقدار، يقال جسم الشيء أي عظم فهو جسيم والجسام بالضم، والكلام في الجسم الذي هو اسم لا صفة. بالضبط، احنا ما قاعد نتكلم بالصفات، نتكلم بايش؟ بالاسماء. يعني النقطتين هل يقال له جسم ولا ما يقال؟ يقال له جسم، اما الزايد بنقطة يقال اجسم. احنا ما نما الاجسم ما نجرب احنا بالتوضيحات، بس لتصحيح الاطلاق هل يصح اطلاق ضرب الجسم على النقطتين لو ما يصح شيخنا؟ يصح، هذا القدر يكفينا بدون الزيادات الاخرى. اي وراح نشوف شو فيه. او غير مركب فالجوهر. اي. اللي هو عين يعني تيالي به انا كافي. حتى اذا اردنا نعيد وهو ما مركب من هذا الاحداث والكذا، اذا فهميها نعدي واذا ما فهميها خليكم مجازي يوم اثنين. حتى نعيدها إن شاء الله تعالى. نعم. نعم. تأويل يعني تأويل، فهو قال هو عين ضحك. شيخ دول الجماعة معارفهم بسيطة، ماذا يصير عند علماء متلقفين كتب فيأخذون الظواهر النصوص؟ احنا عندنا قاعدة، الله تعالى ليس كمثله علاج ولا شيء، هذا قواعد. وبعدين أحاديث الآحاد إذا خالفت القواعد القطعية يجب تأويلها حتى تنساق مع بقية القواعد، فهم غير هنا جائزة مو يمهم، يعني هم أحاديث الآحاد عندهم القطعي واحد مسش، ولذلك استدلون الحديث الجارية كما استدلوا بالقرآن الكريم. فاضحون في غير أحاديث الآحاد الجمهور العلماء ما يبنون عليها عقيدة شر إذا كان ظاهرة يعني مو طبيعي. أحاديث الآحاد المخالفة للنصوص القطعية لا تبنى عليها عقيدة، لأنه أظن لا يخالف القطع لا يقوى يعني. فأنت لا ظن التنبيه مشي، أنت انصحه. هذا كان عندي أخ صديق يعني عالم الله يذكره بالخير، وعنده أولاد اثنين مثلا، هو عالم وسكنوا بنفس المسجد، هو ولده مثلا كلام مو كلام كلام يعني. الناس يسألوه يسألون الناس تسأل، طيب هذا الشيخ وعمامته ما شاء الله يعني زين ولده ليش ما يصلون؟ هو استعمل معهم اسلوب القسوة. شو استعمل معهم اسلوب القسوة؟ فجاء على الكذب قال ليش ما يصلون؟ قال له انا وما انا وكذا يعني بعد ضرب الضرب الى ان اغمي عليه وفقد كل الاحاسيس. جابوا النسوان يصيحون عليه على اساس تنصير فنقلوا المستشفى. هذا هم يحب ابنكم ما يكره ابنه، بدا يبكي عليه يا رب شافي يا رب. بالليل قال له ربي انا كمخلوق عجزت، انت خالق وقادر اصلحهم. على شو مرمر قلبي ومرمرهم؟ اما الكبير فالان دكتوراه بالشريعه الاسلاميه، والاصغر منه حافظ بالقران الكريم ومن الناس الجيدين جدا. هذا الله شيء يهدي ما يشاء في الاخره. فاحنا نعلمهم تعلم وجزاهم، ما تعلم تفعلهم ما عندنا حل على خاطر. لان مشكله يعني مشكله. هو منو نبيهم ذول الجماعه؟ نبيهم منو؟ النبي عشان بكره يوم القيامه يشفع لهم لو ما يشفع لهم؟ ها؟ فما نجي احنا نزاحم النبي شو يصعب؟ مو شغلتنا هذا. يعني نقول يا رسول الله اشفع لفلان ولا تشفع لفلان؟ ما منطقي يعني. اقتل شو يشفع لي؟ فيعني تقف مع رسول الله. كل احسن. فلا تاخذ الامر بسيط يعني. الامر اكبر من المصاب بسيط. تعرض علي اعمالكم. اذا رايت خيرا حمدت الله، واذا رايت شرا استغفرت له. يا الله عليك. بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبعدين احنا يعني انت يا عشر بعد النبي منو بينا شر؟ فالقضية شيخ لزام الأمة محمد اتحرش بيش لأن لا تدري من هو أقرب إلى قلب رسول الله بعمل بعمل ما مثلا. هذا اللي يقول بهذا الحديث بار بوالديه، معيش أرملة وأيتام ينفق عليهم، ما أصلح بين اثنين، ألا أدلكم على أفضل من الصلاة والصيام؟ أصلح ذات البيت. فأكو يعني مداخل الخير على الأمة كثيرة، فإذا أخطأوا في بعضهم تشيلهم أشياء كثيرة وخاصة. فإحنا من في الغرب إحنا نقول هذا القول غلط، اما القائل بس الله يتوب علينا وعليك، بس القول هذا شنو به؟ نقدر نقول اكثر من هذا؟ هل نقول نفس الشيء عن المعتزله والخوارج؟ نفس الشيء. ما دام داخل تحت مظله الاسلام فهو اخوك، انما المؤمنون شنو؟ ما دام داخل تحت هذه المظله ينتظرش تحت قوله تعالى انما المؤمنون إخوة، وأنت مع أخي تدعو عليه ولا تدعو له؟ ها؟ وهذا ترى مرتبة ما هي سهلة يعني، مسألة غلب من القلب على جميع المسلمين مو سهلة يعني، لما التدريب تدريب لا يزيله الغلب إلا محبة النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة محبة النبي يزيلها الله خير. وفقكم الله وإياكم. خلاص. لا فضيل بعد ذلك.